أخي الكريم، هذا الشريط 11 من شرح التحفة الثانية. أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه الناظم أو سماه صاحب المقدمة، سماه ماذا؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو نفسه النائب عن الفاعل. أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، نحو الغصن والمتاع، من قولك قطع الغصن. تفضل أعرف قطع. قطع فعل ماض مبني على الفتح، مبني للمجهول لا محل له من الإعراب. وهنا النحاة إما أن يقولوا فعل ماض مبني على الفتح، مبني على المجهول للمجهول كما قال أخوكم، أو منهم من يقول فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فسواء أقلت مبني للمجهول أو مغير الصيغة المعنى واحد. فإذا سمعت بعض النحويين يعرف هكذا مغير الصيغة لا تستغرب، هذا هو نفس المعنى في مبني للمجهول. فإما أن تقول فعل ماض مبني للمجهول، أو فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الغصن نائب عن الفاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. وسرق المتاع نفس الإعراب الذي مضى. 3 و4 المبتدأ والخبر. إن عرفنا أن الفاعل دائما مرفوع، وأن نائب الفاعل كذلك دائما مرفوع. 3 و4 من مرفوعات الأسماء المبتدأ وخبره. المبتدأ والخبر نحو محمد مسافر وعلي مجتهد. من يعرف محمد مسافر؟ تفضل أخانا الكريم. محمد مبتدأ مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. مسافر، مسافر خبره مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومثله علي مجتهد. 5 اسم كان أو إحدى أخواتها نحو إبراهيم والبرد، من قولك كان إبراهيم مجتهدا وأصبح البرد شديدا. من يعرف أصبح البرد شديدا؟ محمد أصبح فعل ماض ناسخ مبني على الفتح هكذا. طيب، وهو فعل ناقص ايضا، فنقول ناقص ناسخ. فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. البرد اسم اصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شديدا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فكان وأخواتها ترفع الاسم، ترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها. نعم. و هذا طبعا سيكون إن شاء الله فيه كلام لعله في غير هذا الموضع، يعني على شيء من التفصيل، لكن ما أدري هو هنا تكلم عن كان. نعم، سيأتي إن شاء الله الكلام على كان وأخواتها التفصيل في غير هذا الموضع، لكن هنا فقط تطرق إلى أن اسم كان من مرفوعات الأسماء. 6 خبر إن أو إحدى أخواتها نحو فاضل وقدير، من قولك إن محمدا فاضل وإن الله على كل شيء قدير. إن محمدا فاضل. تفضل. إن حرف توكيد ونصب تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. محمدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فاضل إن ولا أن إن خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. سبعة تابع المرفوع. والتابع أربعة أنواع. وطبعا التوابع ليست خاصة لمرفوعات الأسماء بل التابع يتبع متبوعه، فإن كان متبوعه مرفوعا كان التابع مرفوعا، وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا كذلك، وإن كان المتبوع مجزوما وهذا في باب الأفعال فقط كان التابع مجزوما ولا لا، فقد يؤكد الفعل كما يؤكد الاسم. نعم ليست كل التوابع يمكن أن تقع في باب الأفعال، لكن بعضها يقع في باب الأفعال، كقولي مثلا اضرب اضرب زيدا، فاضرب الثانية هذه ما إعرابها؟ توكيد. إعرابها توكيد وهو مجزوم تبعا لجزم الفعل الأول أو مبني على السكون لأنه فعل أمر. نعم فنقول في الأول إنه مبني على السكون لأنه فعل أمر، والثاني تابع له لأنه توكيد للفعل، فالفعل يؤكد كما أن الاسم يؤكد. وعلى كل الذي يعنينا هنا أن التوابع مذكورة في باب مرفوعات الأسماء ليست لأنها مرفوعات بالأصالة ولكنها لأنها مرفوعات بالتبع. نعم فبما أنها تابعة لمرفوع هي، ولذلك تجد التوابع مذكورة في المرفوعات ومذكورة أيضا في المنصوبات ومذكورة كذلك في المخفوضات. نعم قال تابع المرفوع والتابع أربعة أنواع. الأول النعت وذلك نحو الفاضل وكريم من قولك زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم، أي من يعرب الجملة الأولى؟ زارني محمد الفاضل. تفضل. زار زار فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنون للوقاية مبني على أنت أنت الأنت الزائر أو المزور أحسنت. والياء ياء المتكلم ضمير مبني على السكون، وهذا عرفناه من الجملة زارني، فالياء ساكنة مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. زارني من؟ محمد. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الفاضل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولو قلت نعت صفة واحد كما هو معروف، نعت هو نفسه إيه؟ الصفة، فالصفة والنعت شيء واحد، فإن قلت صفة مرفوعة أو قلت نعت مرفوع واحد. والثاني العطف طبعا ومثل إعراب الجملة الماضية وقبلني رجل كريم. الفرق بين الجملتين فقط في أن الفاعل في الجملة الأولى معرفة، ولذلك فإن نعته معرفة كذلك، لأن النعت يكون مثل منعوته في التعريف والتنكير. نعم كما يتبعه إعرابا كذلك، الفاعل في الجملة الأولى نع يعني معرفة ونعته كذلك، والفاعل في الجملة الثانية نكرة ونعته كذلك، رجل كريم. طيب، والثاني العطف، وهو على ضربين: عطف بيان وعطف نسق. الفرق بينهما أن عطف النسق يحتاج إلى أداة، أما عطف البيان فلا يحتاج إلى أداة. نعم، فالمشهور عند الناس هو عطف النسق طبعا، لذلك يعتبرون الواو والفاء وكذا أدوات عطف. فعطف الأداة، هذا العطف باستخدام أداة للعطف، هذا هو الذي يسمى بعطف النسق. أما النوع الثاني من العطف غير مشهور عند الناس هو عطف البيان، وهذا لا يحتاج إلى أداة. ويتداخل عطف البيان مع باب آخر من أبواب النحو، يتداخلان في كثير من الأحيان، وأي باب ذاك؟ باب البدل. نعم، البدل وعطف البيان يتداخلان في كثير من الأحيان. طيب، قال: وهو على ضربين: عطف بيان وعطف نسق. فمثال عطف البيان عمر، من قولك: سافر أبو حفص عمر. سافر أبو حفص عمر، من يعربه؟ سافر أبو حفص، سافر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبو يعني نحن في الإعراب نقول اسمه من الأسماء الخمسة. طيب، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف، حفص مضاف إليه مخفوض وعلامة خفضه كثرة الظاهرة. طيب، عمر عطف بيان مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على كده. أين هو المتبوع في هذه الجملة؟ المتبوع ليس التابع، عمر هو التابع، أبو هو المتبوع. فعمر هنا عطف بيان لكلمة أبو حفص، أبو الشق الأول منها مرفوع، فجاء التابع كذلك مرفوعا. ولا يقول قائل: لماذا لم يقل سافر أبو حفص عمر؟ أي يكون مخفوضا بالفتحة لأن عمر يعني بدل من حفص، لا، أو عطف بيان لحفص، وليس عطف بيان لحفص، عطف بيان لمن؟ لأبي حفص. فأبو حفص، فأبو مرفوعة، وبالتالي جاء عطف البيان مرفوعا. ومثال عطف النسق خالد، من قولك: تشارك محمد وخالد. وهنا طبعا العطف حصل عن طريق إيش؟ عن طريق الأداء. والثالث التوكيد، ومثاله نفسه، من قولك. طيب، وهنا قد يناقش بعض النحويين في هذه الجملة: تشارك محمد وخالد، باعتبار أن كل منهما وقع منه الفعل، ولا يمكن الاستغناء عن المتبوع أو التابع. فيقولون إن شرط العطف أنه يمكن الاستغناء عن المعطوف، فمثلا أقول: جاء محمد وعلي. فالآن لو حذفت علي من الجملة يبقى معنى الجملة قائما بذاته، فأقول: جاء محمد. لكن لو قلت: شارك خالد، فتبقى أنت تنتظر مني من الذي تشارك معه. لذلك يقولون إن هذا المثال فيه نظر. وعلى كل يعني علم النحو علم واسع ومطاط إلى حد كبير، فيمكن أن يكون فيه أخذ وعطاء. والثالث التوكيد، ومثاله نفسه. طيب، من قولك: زارني الأمير نفسه. طبعا هنا واضح الإعراب من أن كلمة نفسه توكيد مرفوع علامة رفع الضمة تبعا للفاعل الذي هو الأمير. والرابع البدل، ومثاله أخوك من قولك حضر علي أخوك. قال: وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت. وهذا التقديم هو على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب والأفضلية، يبدو أنه على سبيل الاستحباب والأفضلية ليس على سبيل الإيجاب. نعم، يعني إذا اجتمعت هذه التوابع أبدأ بأيها، فهذا على سبيل التفضيل وليس على سبيل الإيجاب. قال: قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق. تقول: جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه، فقدم النعت الذي هو الكريم على ماذا؟ على عطف البيان علي، على التوكيد نفسه، على البدل صديقك، على ماذا؟ عطف النسق وأخوه. نعم. قال: وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق. تقول: جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه. طيب، ثم بدأ بعد هذا الإجمال يتكلم عن هذه المرفوعات بتفصيل. قال المصنف رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو عبارة عمن أوجد الفعل، هذا لغة. في اللغة الفاعل هو الذي أوجد الفعل. وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال المؤلف. وطبعا واحد يقول: لماذا لم نعرف الفاعل اصطلاحا كما عرفناه لغة؟ سيتضح الآن الفارق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، إذن بتعريف الفاعل بأنه الاسم خرج الفعل وخرج الحرف، فلا يصلح أن يكون الفاعل فعلا ولا يصلح أن يكون الفاعل حرفا، فلا يكون واحد منهما فاعلا. ولكن قوله الاسم يشمل الاسم الصريح في اسميته وكذلك الاسم المؤول، أي ليس اسما صريحا في الجملة لكنه يمكن أن يكون من كلمتين في هذا السياق ما يؤول باسم. قال: وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم في قوله تعالى: قال نوح وإذ يرفع إبراهيم. فهنا في هذه في هاتين الآيتين نوح فاعل مرفوع على رفع الضمة، إبراهيم فاعل مرفوع على رفع الضمة كذلك. والفرق بينهما طبعا أن نوح منصرف لذلك هو منون، أما إبراهيم فممنوع من الصرف. قال: وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم أنا أنزلنا. فأنا حرف توكيد ونص، ونا اسمه مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل ماض، وفاعله أنزل فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ونا مبني على السكون في محل رفع فاعل أنزل. طيب، قال والجملة أي الجملة من إن من أن معذرة من أن واسمها وإيه وخبرها، الجملة كلها من أن واسمها وخبرها، والجملة في محل رفع، هو يتكلم ما زال عن الجملة الثانية الأخيرة لم يأتي بعد لما أقول، فليتكلم الآن عن جملة أنزلنا إنها خبر كلها في محل رفع خبر ماذا؟ أن. طيب، والجملة في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت عليه أي أن واسمها وخبرها، أن وما دخلت عليه أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر فاعل يكفي. حاول أنت الآن أن تقرأ الآية مع تحويل هذا المصدر المؤول بالصريح إلى معذرة مع تأويل هذا الاسم المؤول بالصريح إلى اسم صريح، فكيف ستقرأ العبارة لو أنك جعلت الفاعل اسما صريحا؟ أو لم يكفهم ماذا إنزالنا؟ فجملة أن أنزلنا يمكن تأويلها بكلمة إنزالنا، أو لم يكفهم إنزالنا، فالفاعل هنا لأنه لا يوجد فعل في لغة العرب إلا ولا بد أن يكون له فاعل، فإن لم يكن له فاعل لا بد أن يكون هناك ما ينوب عن الفاعل، على كل حال لا بد من مرفوع. طيب، فهنا يكفي، أين فاعل يكفي؟ ما وجد فاعل هو اسم صريح، فلا بد من إيجاد اسم بطريقة فيها شيء من التركيب أو التأويل كما يقال. أو لم يكفهم إنزالنا، فهنا جملة أن وما دخلت عليه كلها في محل رفع فاعل يكفي. طيب، قال والجملة نعم وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي، والتقدير أو لن يكفيهم إنزالنا، ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل. من يعرف يسرني؟ تفضل. يسر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، اتفقنا أن الأفعال المضارعة إذا لم يدخل عليها ناصب أو جازم فإنها تكون على الأصل مرفوعة. إذن يسر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، النون نون الوقاية، والياء يا المتكلم مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، أن حرف نصب وكذلك حرف مصدر، حرف مصدر ونصب وكذلك يصح أن يقال واستقبال، لكن حرف مصدر ونصب يكفي، حرف مصدر ونصب تتمسك بأن، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بالفضائل الباء حرف جر، والفضائل مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة. طيب، أين فاعل يسر وهو موضع الشاهد؟ أن تتمسك. إذن ونحن نعرف بعد أن نعرف أن حرف مصدر ونص، تتمسك فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وأن والفعل المضارع بعدها مؤولان أو مسبوكان بمصدر في محل رفع فاعل يسر. نعم، لأنه لا بد للفعل من فاعل. وقولك ومثاله قولك، وقولك أعجبني ما صنعت. إذن هنا تأويل الجملة التي عرضناها أولا، يسرني أن تتمسك بالفضائل، من يأتينا بتأويلها؟ يسرني ماذا؟ تمسكك بالفضائل. يسرني تمسكك بالفضائل. أعجبني ما صانعت. نفس الشيء ما هنا مصدرية وليست موصولة. ما هنا إيش؟ مصدرية. أعجبني ما صنعت. فهنا يقال ما مصدرية وصنعت فعل ماض، ثم يقال إنها والفعل مسبوكان أيضا بمصدر، والتقدير ماذا؟ تأويل الجملة. أعجبني صنيعك أو صنعك. طيب، قال والتقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. وقولنا المرفوع إذن أول شيء في حد الفاعل، فاعل هو الاسم، فلا بد في الفاعل أن يكون اسما، سواء كان اسما صريحا أو مؤولا بالصريح. وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا، فلا يكون واحد منهما فاعلا. وقولنا المذكور قبله فاعله يخرج المبتدا، واسم إن وأخواتها فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة. إذن هذان وإن كانا مرفوعين، المبتدا مرفوع، اسم مرفوع، إذن توفر فيه شيئان من الحد، اسم ومرفوع، لكن سبقه أو تقدم عليه فعله. فهل المبتدا تقدم عليه شيء؟ لا. اسم ماذا؟ اسم إن وأخواتها منصوب هذا، واسم كان وأخواتها وإن تقدم فعل، لكن سيأتي الكلام بعض النحويين يعربه فاعلا. قال يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها، فإنه وإن كان اسما لكنه لم يتقدم عليه فعل البتة، لأن المتقدم في إن وأخواتها إيش حروف. إن وأخواتها أخوان حروف ولا أفعال؟ حروف. كان وأخواتها أفعال، إن وأخواتها حروف، ظن وأخواتها أفعال. يخرج. طيب، وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة. ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها واسم، ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما. فنلاحظ هنا الهاء في كلمة سبقه ماذا؟ فعله. واضح؟ سبقه ماذا؟ فعله. فإنه عرف قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فالهاء هذه مهمة، وهي التي أخرجت اسم كان أخواتها واسم كاد وأخواتها. قال فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما. والمراد طيب بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق. فعندما تعرب هيهات العقيق تقول في هيهات إنها اسم فعل مبني على الفتح، هيهات العقيق إيش فاعله، وإن كان هو الذي تقدم اسم لكنه يشبه الفعل، يشبه الفعل فلو فاعل هيهات العقيق. وشتان زيد وعمر واسم الفاعل، يعني هناك ما يعمل عمل الفعل أو يشبه الفعل. فقوله الفعل سبقه فعله يشمل الفعل الصريح في فعليته، ويشمل ما يشبه الفعل كاسم الفعل، وكذلك ماذا من فاعل في نحو أقادم أبوك. فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه، فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منهما كل منها فاعل. هنا اتضح أن الشارح رحمه الله ينحى منحى من يجمع بين المذهبين اللذين سبق أو سبقت الإشارة إليهما، وهو في مسألة التفريق بين المعطوف وبين ما يعتبر جزءا من الفاعل، فإنه يخلف المذهبين. فتلاحظون في جملة شتان عمرو أو زيد وعمر أنه ماذا قال؟ أين الفاعل؟ قال فزيد ها ومع ما عطف عليه فاعل، يعني هو اعتبر أن عمر هنا أن كلمة عمر معطوفة على كلمة زيد، ومع ذلك ليس الفاعل كلمة زيد وحدها، وإنما زيد وما عطف عليه كل ذلك هو الفاعل، لأن شتان ما يصلح أن تقول شتان زيد وتسكت، شتان زيد ومن، كما لا يصلح أن تقول تشارك زيد وتسكت. فإذا قلت تشارك الفعل هنا لابد أن يكون فيه أكثر من واحد، ما يصبح أن يكون واحد هو اللي تشارك مع نفسه، تشارك زيد وعمر، فتقول زيد وعمر كلاهما المجموع هو إيه؟ هو الفاعل، وإن كانت لفظة عمر معطوفة على لفظة زيد، لكن الفاعل عبارة عن زيد وما عطف عليه. هنا طيب تعريف الفاعل اصطلاحا هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، لأنه لو ذكر بعده فعله لا يكون فاعلا. فمثلا في جملة جاء زيد، جاء زيد، فزيد هنا إعرابه فاعل، لأنه انطبق عليه التعريف كاملا، هو الاسم المرفوع الذي المذكور قبله فعله. لو قلت زيد جاء فهنا لا أستطيع أن أعرب كلمة زيد فاعلا، لأنه وإن كان اسما ومرفوعا وكذلك ذكر فعله، لكن فعله لم يذكر قبله وإنما ذكر بعده، ففي هذه الحالة ما أستطيع أن أعربه فاعلا، فأقول زيد هنا إعرابه ماذا؟ مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أين فاعل جاء؟ لابد أن نجعل له فاعلا بعده، ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد، والجملة الفعلية من الفعل وفاعله الضمير المستتر في محل رفع خبر ذلك المبتدأ المذكور أولا. طيب إذن هنا يشترط، لا يصلح أن أقول هو الذي وقع منه الفعل، لأنك لو عرفت بهذه الصورة في جملة زيد جاء ستعرب كلمة زيد وتعربها ماذا؟ فاعل، تقول هو الذي وقع منه المجيء إذن هو فاعل. لا، هنا تعريف الفاعل اصطلاحا مهم، أنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. طيب وكلمة المذكور قبله فعله أيضا فيها معنى مهم. هذا المعنى يميز الفاعل عما لو قلنا الفاعل هو الاسم المرفوع الذي وقع منه الفعل، لأنه لا يشترط أن يكون الفاعل هو الذي وقع منه الفعل أو هو الذي فعل الفعل، لأنه قد لا يكون هو الذي فعل الفعل. فأنا لو قلت مثلا وقع المسمار، فالمسمار هو لم يفعل الوقوع من نفسه، لكن وقع هو فعل المسمار فعلا. فالمسمار ما الذي حصل منه؟ حصل منه إيه؟ وقوع، لكن هو ليس هو الذي فعل ذلك الوقوع، يعني ليس هو الذي أحدث الوقوع. فهنا نفرق بين قول البعض في تعريف الفاعل هو الذي فعل الفعل أو هو الذي أحدث الفعل، ليس لزاما أن يكون أحدثه أو فعله، بل يكفي أن يطلق هذا الفعل عليه، سواء هو الذي فعله وأحدثه أو فعل به ذلك. فلا شك أن المسمار وقع من أحد، ما وقع وحده، لكن لا يشترط في الفاعل أن يكون هو الذي أحدث الفعل أو هو الذي فعل الفعل بنفسه، المهم أن يكون الفعل فعلا يصدق عليه. لذلك تعريفه هنا للفاعل تعريف طيب ودقيق، أن الفاعل هو الاسم المرفوع الذي أو المذكور إيش قبله إيش فعله، لم يقل الفعل الذي فعله أو الذي أحدثه، لا يلزم فعله، فهو فعله يصدق عليه فعلا، وإن كان هذا الفعل لا يحدثه بذاته أو لا يفعله من تلقاء نفسه. فالمهم أن التعريف الآن اصطلاحا تبين أنه مهم، وأنه لا يجوز أن نعرف الفاعل اصطلاحا بتعريفه لغة. فالفاعل لغة عبارة عمن أوجد الفعل، هو الذي أوجده. هل هذا يصدق على وقع المسمار كما قلنا الآن؟ المسمار هو الذي أوجد الفعل؟ لا، ما هو الذي أوجد الفعل. فهنا تعريف الفاعل اصطلاحا مهم، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. طيب، ثم قال تحت عنوان أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه، نواصل بعد الأذان إن شاء الله. قال تحت عنوان أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه، قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله وأقول ينقسم الفاعل إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، وأما المضمر فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. والظاهر على أنواع، لأنه إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا، جمعا سالما أو جمع تكثير، وكل من هذه الأنواع الأربعة إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، فهذه ثمانية أنواع. وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة. وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا. لماذا هو يعني قسم هذا التقسيم؟ ليبين لماذا نوع المؤلف الأمثلة. المؤلف ذكر أمثلة كثيرة، حضر قام زيد ويقوم زيد، هذا مثال لفاعل ظاهر مفرد مرة بفعل ماضي ومرة بفعل مضارع، وهكذا قام الزيدان مثنى مرة بفعل ماضي ومرة بفعل مضارع، وقام الزيدون ويقوم الزيدون جمع مذكر سالم مرة بالماضي ومرة بالمضارع، قام الرجال ويقوم الرجال مثال لجمع تكثير مرة بالماضي ومرة بالمضارع، قامت هند وتقوم هند مفردة المؤنثة تارة بالماضي وتارة بالمضارع، قامت الهندان وتقوم الهندان المؤنثة المثنى المؤنث تارة بالمضي والمضارع، وقامت الهندات وتقوم الهندات هذا جمع مؤنث سالم تارة بالماضي وتارة بالمضارع، وقامت الهنود وتقوم الهنود هذا مثال جمع التكثير لكنه هذه المرة مؤنث تارة بالمضي وتارة بالمضارع، قام أخوك ويقوم أخوك هذا مثال لفاعل يرفع بماذا؟ بالواو لأنه من أسماء الخمسة تارة بالماضي تارة بالمضارع، وقام غلامي ويقوم هنا الإعراب بضمة مقدرة لاشتغال المحل بحركة المناسبة تارة بالماضي وتارة بالمضارع. لذلك هذا التنويع الذي سمعناه في الشرح هو من أجل هذا. قال فمثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل الماضي سافر محمد وحضر خالد، ومع الفعل المضارع يسافر محمد ويحضر خالد، ومثال الفاعل المثنى المذكر مع الفعل الماضي حضر الصديقان وسافر الأخوان، ومع الفعل المضارع يحضر الصديقان ويسافر الأخوان، ولا أقول الإخوان الأخوان لأن الإخوان ليس مثنى. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح المذكر مع الفعل الماضي حضر المحمدون وماذا؟ وعندنا سقط هنا، الذي عنده سقط يكمل ما عنده، وحج المسلمون حضر المحمدون وإيش؟ وحج المسلمون ويحضر المحمدون ويحج المسلمون، فعندنا فقط حضر المحمدون ويحج المسلمون. طبعا لا يصلح مع الفعل الماضي حضر المحمدون ويحج، هذا ما هو ماضي، إذن هنا أكيد في إيش؟ في سقط. فالصواب مع الفعل الماضي حضر المحمدون وحج المسلمون، ومع الفعل المضارع يحضر المحمدون ويحج المسلمون. إذن الذي عنده سقط يكمله كما هو عندي أنا نفسي، عندي في كتابي نفس السقط. إذن نكتب بعد كلمة